يا حبيبي الله يبارك. عارف ليه بقى؟ ها عشان واقعي وبتحب الكاميرا. ذاك اليوم الشباب بيقولوا لي طب حلك انت اي حد غير طارق؟ قلت له لا ما في يا طارق يا ما حلك. سمعت الكلام ده؟ ها ومين الكلب اللي قالك؟ راسي ده والله ما ادري ايش اسوي في راسي. قال عشان التصوير حط لي كريم ما ادري ايش حط، كاني خايف اسوي عمليه يا ابوي تخدير الحين. طارق انت ايش قاعد تهندس في وجهي؟ المفروض انت اصلا ايش قاعد تهندس في وجهي؟ متحرك. وش ذي الاشياء الجديده؟ انت غيرت وجهي يا طارق، ما حد بيعرفني الحين. غيرت وجهي الحين ها؟ والله كانك قاعد يسوي لي عمليه، قاعد حط لي اشياء كثير.